بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وقد بلغنا كتاب النكاح باب عشرة النساء. قال الحافظ رحمه الله: وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، يعني الجماع، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموءودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات، هو حسن بشواهده. ها؟ لا لا، هو الصحيح. ثم جاء بعد ذلك قال: حملت. لا، مو هو الصحيح هذا الحديث. الثاني هو الحسن. الثاني حسن، أما حديث جذامة في صحيح مسلم. في حديث العزل بعد عن جابر. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. طيب، حديث جذامة، يقال جذامة بالذال بالمعجمة وبالمهملة، وصحح الإمام مسلم في صحيحه أنها بالدال وليس بصوب الدال وليس بالدال، صوب الدال المهملة. الإمام مسلم في صحيحه. ونبه هنا، قال: بضم الجيم ودال معجمة ويروى بالدال المهملة، قيل وهو تصحيح، لكن الإمام مسلم في صحيحه أتى بروايتين وصوب رواية من روى بالدال المهملة، وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي من أمه، هاجرت مع قومها وكانت تحت أنيس ابن قتادة مصغر أنس. الغيلة بكسر الغين المعجمة، فمثنات تحتية من أغالى، من أغالى يغيل. قال الصنعاني رحمه الله: اشتمل الحديث على مسألتين. الأولى الغيلة، تقدم ضبطها، ويقال لها الغيل بفتح الغين المعجمة مع فتح المثنى التحتية، والغيال بكسر الغين، والمراد بها مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع. إذن الغيلة مجامعة الرجل زوجته وهي مرضع، كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما، وقيل هي أن ترضع المرأة وهي حامل، يعني لا دخل للرجل هنا، يعني القول الثاني أن ترضع المرأة وهي حامل. والأطباء يقولون إن ذلك داء والعرب تكرهه وتتقيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك لهم، وبين عدم الضرر الذي زعمه العرب والأطباء بأن فارسا والروما تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد. وقوله فإذا هم يغيلون هو من أغال يغيل. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وأحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيعثره عن فرسه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيعثره عن فرسه. ومعناه كما قال الخطابي أن المرضع إذا جمعت فحملت فسد لبنها. ونهك الولد إذا ابتدى بذلك اللبن فيبقى غاويا يعني ضعيفا. فإذا صار رجلا فركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها فكان ذلك كالقتل له، إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر به. هذا يعني الذي الولد الذي يكون من يعني من هذا القبيل يأتي ضعيفا حتى يكبر وهو ضعيف، فإذا كان على الفرس من ضعفه ما يشتد عليه فيسقط ويقتل. والأصل في ذلك أنه كان يعني كان أبوه يجامع أمه وهي مرضع فيتضرر الولد، فيه أذى على الولد. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هذا فيه أذى، ولم يأتي يعني هذا ما فيه النهي عن الغي المباشرة، وإنما نهي عن أذى عن سببها سد للذريعة. أما عنه صريحا فلا، عنه صريحا فلا كما سيأتي في كلامه أقرأه عليكم إن شاء الله. فهل يكون نعم جاء في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن سبب العزل من أجل ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. ونظر صلى الله عليه وسلم فرأى أولاد فارس والروم وهم يفعلون هذا ما ضرهم شيء، بل هم من الصلابة والشدة بمكان كبير، فقال لا ضر فارس والروم. وفي رواية إن كان لذلك فلا، إن كان لأجل الولد فلا، ما ضر ذلك فارس ولا الروم. وهي رواية في صحيح مسلم أيضا. لذلك الإمام مسلم يعني بعض العلماء قال هذا الحديث منسوخ، ورد ذلك الإمام ابن القيم بقوله يعني في كتابه مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 78 و300 قال ورد عنه صلى الله عليه وسلم نهيه عن وطء الغيل، وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع، وإنه يشبه قتل الولد سرا، وأنه يدرك الفارس فيعثره. وقوله في حديث آخر لقد هممت أن أنهى عن الغيل ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئا. وقد قيل إن أحد الحديثين منسوخ. وإن لم تعلم عين الناسخ منهما من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ. وقيل وهو أحسن إن النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه يعثره ويصرعه، وذلك يوجب نوع أذى، ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له، وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل. فأرشدهم إلى تركه ولم ينهى عنه. ثم بين أنه ما جاء صريحا عنه النهي، لم يأتي قط في السنة النهي عن الغيب، ثم قال ثم عزم على النهي عنه لقد هممت سدا للذريعة، لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع، فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة المترتبة على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع، مدة طويلة حولين كاملين لا يجامع، فهذا فيه مفسدة، لا سيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكسرها إلا مواقعة النساء، فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الذريعة، فنظر ورأى الأمتين اللتين هما أكثر الأمم وأشدها بأسا يفعلونه ولا يتقونه مع قوتهم وشدتهم، فأمسك عن النهي عنه، فلا تعارض إذا بين الحديثين ولا ناسخ منهما ولا منسوخ. فالنهي عن الغيلة كان قد هم عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عنه ولم ينهى عنه، وإنما كما سمعتم، وهذا يقول أهل العلم من الأمور الدنيوية التي يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتأبير النخل، أنتم أعلم بأمور دنياكم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أو يسمع كما هو معلوم عند العرب أن هذا يؤذي الأطفال، يؤذي الأطفال ويكون منهم الضعف، ثم لما رأى تلك الأمة على خلاف ذلك مع فعلهم لهذا الفعل للغيلة، رأى أن لم ينهى عنه، فترك الأمر على ما هو عليه، فترك الأمر على ما هو عليه، وإن كان ذلك الحديث ليس من هذا الباب كما هو ظاهر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل الولد سرا، فيكون من باب إيش؟ يعني من باب الأذى ومن باب سد الذريعة ومن باب إيش؟ اجتمعت مصلحة ومفسدة، اجتمعت مصلحة ومفسدة، فتلكت هذه المصلحة لأن هناك مفسدة أعظم من جلب هذه المصلحة كما كرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فنخلص من ذلك جواز إتيان النساء حال إيش؟ حال الرضاع، جواز إتيان النساء في حال الرضاع، والله أعلم. بقي المسألة الثانية وهي مسألة إيش؟ العزم. قال والمسألة الثانية العزم، وهو بفتح العين المهملة وسكون الزاي، وهو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. وهو يفعل لأحد أمرين، أما في حق الأمة فلئلا تحمل كراهة لمجيء الولد من الأمة، ولأنه مع ذلك يتعذر بيعها، وأما في حق الحرة فكراهة ضرر الرضيع إن كان، أو لئلا تحمل المرأة، أما إن كان هناك لضرورة فهذا ليس داخلا في هذا الباب. يعني الآن الكلام في مسألة إيش؟ يعزل كراهية أن تحمل المرأة لأسباب منها ما ذكره المصنف أو الشارح رحمه الله، أو لئلا تحمل المرأة، وقوله في جواب سؤالهم عنه أن إنه الوأد الخفي دال على تحريمه، لأن الوأد دفن البنت حية، وبالتحريم جزم ابن حزم محتجا بحديث الكتاب هذا. الوأد وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا في الجاهلية يستعرون من البنات، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فيذهب بهذه الطفلة يختبئ فيغلب عليه أمره وكلام الناس فيذهب إيش يدفنها حية، يدفنها بالتراب حتى تموت. كانت أعمالهم وحشية، نزعت الرحمة من قلوبهم نعوذ بالله، وهذا من الجهل العظيم الذي كانوا فيه. ومن هذه الأفعال أطلق على ذلك الزمن زمن إيش؟ جاهلية. من هذا الجهل العظيم البالغ شرك وقتل لأولادهم لبناتهم أحياء يدفنونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العزل بالواد إيش؟ بالواد الخفي. شبهه لأن القصد واحد، ذاك قتل وهذا كأنه قتل، لأن هناك حيوانات منوية يبطل مفعولها بهذا الوقت، يبطل مفعولها بهذا الوقت. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن قال الجمهور يجوز عن الحرة بإذنها، وعليكم السلام، يجوز عن الحرة بإذنها وعن الأمة السرية بغير إذنها، ولهم خلاف في الأمة مزوجة بحر. قالوا وحديث الكتاب معارض بحديثين، الأول عن جابر كان لنا جوار وكنا نعزل فقالت اليهود تلك الموؤودة الصغرى، فهو حديث الباب حديث أبي سعيد. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود ولو أراد الله خلقه لم تستطع رده، أخرجه النسائي والترمذي الصحيحة. والثاني أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة، أخرج النسائي من حديث أبي هريرة نحوه. قال الطحاوي والجمع بين الأحاديث يحمل النهي في حديث جذامة على التنزيه، ورجح ابن حزم حديث جذامة وأن النهي فيه للتحريم بأن حديث غيرها مرجح لأصل الإباحة. يعني القول بالجواز ايش على الإباحة على الأصل هكذا، وحديث جذامة نقلنا عن هذه الإباحة، نعم نقلنا عن هذا الأصل فهو المرجح. وحديثه مانع، فمن ادعى أنه أبيح بعد المنع عليه البيان. ونوزع ابن حزم في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد الخفي على الصراحة بالتحريم، لأن التحريم الواد المحقق الذي هو قاطع حياة محققة، والعزب شبهه صلى الله عليه وسلم به ولكن ما فيه قتل، فلذلك ما نقول بالتحريم وهو الراجح، وإنما هو قطع لما يؤدي إلى الحياة المشبهة دون المشبه به، وإنما سماه وأدل لما تعلق به من قصد منع الحمل، وأما علة من قصد منع الحمل، ولكن ما فيه قتل في الأصل لأنه ما فيه حياة، ما عندنا حياة حتى نقول إيش قتل، إنما سبب، يعني قطع السبب الذي يؤدي إلى حياة هذا الجنين وهو إيصال الماء إلى الرحم، إيصال الماء إلى الرحم، فهو إنما قطع إيصال الماء عن الرحم. وليس بين الحديثين تعارض، وليس بين الحديثين تعارض بما سيأتي من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد، اليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام من عقد بسبب خلقه، فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد. وأما تسميته وادا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على ألا يكون، فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده، لكن ذلك وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدا وهو القتل الذين يدفنون البنات أحياء، وهذا وأد خفي منه إنما أراده ونواه عزما ونية فكان خفيا. فاختلف الحكم. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل لماذا تعزل، لما بين له أنه يضر الولد قال لا انظر فارس الروم في حديث أسامة بن زيد ما يضرهم لهذا القصد، لكن لو كان لقصد آخر جاز. ويدل عليه حديث جابر في الباب، يدل عليه حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، لكن تركه أولى. يدل حديث جذامة على أن ترك العازل أولى. لماذا؟ للأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في حثه وأمره بتكثير النسل، وأنه سيكاثر بين الأنبياء والأمم يوم القيامة، ويفاخر بأمته الأمم يوم القيامة. فالجواز جائز، وهو والأولى تركه، والأولى تركه إلا من ضرورة. إلا إيش؟ من ضرورة. فإذا كانت المرأة تتأذى مثلا، عند في أسباب كثيرة تجعل الرجل يعزل، تجعل الرجل يعزل، فهذا لا بأس به. أما الجواز فهو جائز على ما دل عليه حديث أبي سعيد وحديث جابر وغيرهما، وحديث أسامة بن زيد وغيرها من الأحاديث الكثيرة في الباب. طيب، العازل هذا الذي هو مصنوع الآن يجوز؟ العازل الآن، العازل قلنا جائز، جائز العازل بإذن المرأة الحرة ولا بغير إذنها؟ بإذنها، لأنها أيضا هي لها حق في هذا، هي أيضا إيش؟ لها حق. لو الإنسان يعزل من أجل النفقة جاز؟ ما يجوز، حرام، ما يجوز أن يعزل الرجل يقول أنا ما بخلف أولاد، ما في أعمال والدنيا ما أرسل، والآن قرارات جديدة وكل واحد عليه ما أدري إيش، لا ما يجوز، هذا حرام. ألا ولا كيف؟ يمكن لا تتكلموا كده الأيام هذه، ها؟ يقول خلاص ما عدنا بنخلف، خلينا نشتري كبوت. كراس مين يقول لك؟ تعرف كبوت؟ نعرف السيارة، اشتري العازل هذا الذي يبيعونه في الصيدليات، خلاص. فيقول خلاص ما نريد أبناء، لما جاء من هذه القرارات تكلفة زيادة والغلاء ما نستطيع على المصاريف، فهذا حرام، ما يجوز، ما يجوز هذا. اسم الطبي واقي، واقي هو عازل، واقي كله داخل. طيب، هو واقي العازل يعني كذا يلبس العضو حتى لا يخرج الماء في فرج المرأة، هذا. والأمر الآخر العزل، وهو أن يخرج يعني يأتي أهله حتى إذا قرب أن يقذف يقذف خارج الفرج، هذا هو العزل كما مر معنا. فهذا جائز. ولماذا؟ لأن المرأة تتأذى، لا تكمل لذتها في هذا الباب، فإذا كان بإذنها جاز، والله ما أعلم. الواقي يأخذ نفس الحكم، الواقي يأخذ نفس الحكم، لا يجوز من أجل الرزق، يعني يقول الله أعلم ما أدري كيف الرزق، أنا سأعزل حتى أوفر في المصاريف مثلا، هذا ما يجوز. إن كان لمرض، المرأة تعبانة ما تستطيع، سوت عملية قيصرية مثلا، قالوا لها الأطباء الأطباء الأمناء الذين يوثق فيهم وفي أمانتهم، قالوا أنت لا تحملي في أقل من 3 سنوات، انتبهي، فإذا يكون عليك ضرر فهنا تستخدم الواقي، يعني يعزنون. نعم. ذكر هنا المصنف أو الشارح مسألة، فقال: فائدة معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح. هذه يسأل عنها كثيرا. إنسان امرأة قالت أنا في الشهر الثاني هل نفخ فيها الروح؟ ما ينفخ فيها الروح إلا بعد كم؟ بعد 120، بعد 120 يوم، يعني بعد 4 أشهر، على ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المعروف بالصادق المصدوق، فينفخ به الروح بعد 4 أشهر. ففي هذه المدة قبل نفخ الروح يجوز إسقاط الجنين أو لا يجوز؟ يقول معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، فمن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرم هذا بالأولى، ومن حرم هذا بالأولى. ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله تحديد النسل، وهو ما يسمى اليوم بتحديد النسل، وهو لا يجوز، حرام تحديد النسل. تنظيم النسل يجوز لأسباب شروط. نعم، بشروطه، أما تحديده فلا يجوز. وقد يعني هناك دراسات، والمجمع الفقهي له فتوى ودراسة في هذه المسألة، تقرؤونها في نقلها الشيخ عبد الله البسام عند هذا الحديث من كتاب توضيح الأحكام، أحببت أن نقرأها ونقرأها. الشاهد إسقاط النطفة إذا كان نطفة جاز يجوز، وأكثر أهل كثير عند الجمهور، وبعض العلماء يحرم ذلك. أما بعد نفخ الروح فقتل، بعد نفخ الروح يعتبر قتل، لأنه يعتبر قتل إنسانا إذا أنزلته واستخدمت ما الحبوب الإجهاض وما يسقط هذا الجنين بعد نفخ الروح، تعتبر قاتلة، قتلت ولدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. حديث جابر فيه مسائل كثيرة أصولية، منها يعني منها كنا نعذر القرآن ينزل، أن الأمر إذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يطلع عليه النبي فإنه يعتبر إقرار، لقوله ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن أو لنهانا عنه القرآن. فهذا فيه يعني أخذ منه جماعة من الأصوليين على أن الأمر الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه أو لا، فإن هذا وأوقف ولم يأتي ما ينهى عنه فهو جائز. وإذا أخذ عنه أخذ أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعد رؤيته للفعل سكوته يعتبر إقرار ويجوز الفعل. كلا المسألتين أخذتا من هذا الحديث. الحديث بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول جابر يدل على القاعدة الأولى. قول جابر، عرفت هذا؟ بارك الله فيك. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأمور الدنيوية، يجتهد في الأمور الدنيوية، وقد لا يحالفه الصواب كما في التعبير، كما في تعبير النخل، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما في أمور الدين فهو معصوم صلى الله عليه وسلم ولا يقر على خطأ صلوات الله وسلامه عليه. والله اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن كثير منهم على أنها تسقط إذا قرر الأطباء ذلك، وأن الضرر محقق. ما هو كلام، لأن كثير من الناس يتوهم يتوهم نعم. هذا نعم. إذا تحقق الضرر وأنها ستموت فإنها تسقطه. وللشيخ الألباني تفصيل رائع في سلسلة الهدى والنور في هذه المسألة. ما أدري أي شريف كأنه يقول ما تسقط. ونقول إذا تحقق الضرر هو ما تسقط، لأن كثير منهم يعني حتى بين هذا الشيخ الألباني رحمه الله، كثير منهم يقولون فيها ضرر ويحصل ما فيه ضرر. قالوا بالأشعة هذه، ذكر مثال الأشعة هذه، هذا الولد مشوه جدا، ما أدري ما هو إنسان، لأنه ما هو إنسان بالأشعة الأذنية، ولا بد من إسقاطه. الرجل هرب لزوجته فطلع توأم، لكن الجهاز ما ميز، فهذا يتحرى فيه أشد التحري، لا يستعجل فيه. والمستشفيات هذه الأيام نسأل الله العافية والسلامة قلت فيها الأمانة، وهي أشبه بشركات لتحصيل الأموال، يتاجرون بالناس. والله هذا حاصل وواقع، نعوذ بالله من هذا إلا من رحم ربي. لكن أكثر المستشفيات اليوم يعني يريدون تجارة، لا يكتفون بالمكسب الضئيل، وإنما أضعاف يعني مكاسب كبيرة جدا، لا سيما عندنا هنا. وأنا الآن يعني أكثر عملي في المستشفيات أرى هذا رأي العين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني شيخ يجوز العزل.